الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الربا، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثل بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب في كتاب ربا البيوع ثلاثة من الأحاديث، بعد أن قدم بحديثين يتعلقان بالنهي عن الربا عموما، وأنه محرم عند الله جل وعلا وكبيرة من كبائر الذنوب، ومر ما فيهما من الوعيد. ثم انتقل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البيوع من باب الربا، ربا البيوع، بعد أن أخذنا شيئا مما يسره الله سبحانه وتعالى من ربا الديون. من ربا ماذا؟ الديون. انتقل بعد ذلك، وانتقلنا بعد ذلك إلى ربا البيوع، إلى ربا البيوع. وربا البيوع كما قلنا محصور بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء، محصور بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء. وأورد المصنف عليه رحمة الله عدة أحاديث، أورد المصنف عليه رحمة الله عدة أحاديث تدل على النهي عن ربا البيوع، عن ربا ماذا؟ البيوع. وأن المبايعات قد يجري فيها ماذا؟ الربا. أن المبايعات قد يجري فيها الربا. وذكر عليه رحمة الله حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا. وبيع هذه الأصناف، وهي المبادلة بين هذه الأصناف، هذا يسمى عند العلماء بالمصارفة، هذا يسمى عند العلماء بالمصارفة، وهو بيع النقد بالنقد مصارفة. وهكذا بيع المطعومات، هذه تدخل في باب المبادلات، تدخل في باب ماذا؟ المبادلات. فما يتعلق بالنقدين هو مصارفة، بيع النقد بالنقد من جنسه أو من غير جنسه، ذهب بالذهب أو الفضة بالذهب أو العكس. لكن ما يتعلق ببيع البر إلى آخره بالبر، هذا من البيع، هذا ماذا؟ من البيع. لكن يدخل فيما يتعلق ببيع أو بربا البيوع، ربا البيوع. وكلاهما من ربا ماذا؟ البيوع. فإن الإنسان قد يبيع المطعومات وقد يبيع النقد، قد يبيع المطعومات وقد يبيع ماذا؟ النقد. كلاهما من ربا البيوع، كلاهما من ربا ماذا؟ البيوع. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خصت أنواعا فقط فيما يتعلق بربا البيوع، وليست في كل شيء، ليست في كل ماذا؟ شيء. وإنما ذكر ستة أصناف، إنما ذكر ستة أصناف من الأشياء الذي يجري فيها ربا البيوع: أشياء تتعلق بالمطعومات، وأشياء تتعلق بالنقود، أشياء تتعلق بالمطعومات، وأشياء تتعلق بالنقود. وفي قوله: لا تبيعوا الذهب بالذهب، لا تبيعوا الذهب بالذهب، إذا نظرت إلى هذه الألفاظ فيه النهي أنك لا تبيع الذهب بالذهب مطلقا، لكن جاء الاستثناء. جاء ماذا؟ الاستثناء. إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا مثلا بمثل. معنى ذلك أن الإنسان إذا زاد أو نقص فإن هذا الحديث يشتمل على المنطوق ويشتمل على المفهوم. فنفهم من هذا الحديث شيئا وظاهره ماذا؟ شيء، أن بيع الذهب بالذهب مماثلة هذا لا إشكال فيه، أن بيع الذهب بالذهب مماثلة هذا لا إشكال ماذا فيه. وفيه أن بيع الذهب بالذهب مع الزائد أو مع النقصان أن هذا أمر محرم. لماذا؟ أن الحديث يبقى على عمومه، لم تستثنى إلا هذه الحالة، لم تستثنى إلا هذه الحالة. فبيع الذهب بالذهب الأصل هكذا النهي، لا تبيع الذهب بالذهب، يبقى هذا على عمومه. فما هو الذي يخرج من هذا العموم من الأفراد؟ خرج فرد واحد، وهو إذا أردت أن تبيع الذهب بالذهب فلا بد من المماثلة. لا بد ماذا؟ من المماثلة، أي من حيث ماذا؟ الوزن، هذا جرام وهذا جرام. فإذا كان هذا أزيد أو أنقص فمفهوم الحديث أن هذا حرام، أن هذا ماذا؟ حرام، أن هذا ماذا؟ حرام. ولا يجوز الإنسان أن يفعل هذا ماذا؟ البيع. لا يجوز الإنسان أن يفهم هذا البيع. فيبقى على عمومه أن الزيادة والنقصان في كليهما أو في أحدهما أن هذا أمر ماذا؟ محرم، أن هذا أمر محرم. ونستفيد أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب. ألف الذهب للعموم، سواء كان قديما بالجديد، رديئا بكذلك يعني ماذا؟ بالجيد، كذلك يعني ماذا؟ الحلي مع النقد أو النقد مع الحلي، السبائك مع الحلي إلى آخره. فلا بد من يعني ماذا؟ المماثلة في الوزن. ولا ينظر بعد ذلك، هذه استأتينا الإشكالات، إذا كان هذا ماذا؟ على شكل حلي وهذا ما زال ماذا؟ تبرا، فهل يشترط أيضا ماذا؟ المساواة. ولا ينظر إلى ما يتعلق ماذا بالصنعة، فإن الصنعة لا تؤثر فيما يتعلق بالذهب مع الذهب، من حيث أنه يأخذ مقابل الصنعة، يقول أنا أعطيك يعني ماذا؟ 20 جراما من التبر، وتعطيني 20 جراما ماذا؟ من الذهب الذي أصبح حليا مصنوعا، لكن أريد مقابل الصنعة، أريد مقابل ماذا؟ الصنعة. كل هذا محرم. لماذا؟ من أين أخذنا هذا العموم؟ من هذا الحديث. أخذنا هذا العموم ماذا؟ من هذا الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب مطلقا، سواء بعت ذهبا قديما بذهب جديدا. ما الشرط؟ الشرط الأول الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله: لا بد من المماثلة في الوزن، لا بد من المماثلة ماذا؟ بالوزن. ولا ينظر لقدم هذا الذهب أو أن هذا الذهب ماذا؟ جديدا. وأيضا لا ينظر يعني من حيث العموم إلى الأعيرة، ولكن هذا سيأتي معنا، أن الإنسان قد يبيع عيار 24 بعيار 21، ما في مماثلة، المسائل ستأتي معنا إن شاء الله، ستأتي معنا. لكن نحن نبقى على هذا اللفظ من حيث ماذا؟ عمومه، هذا تبر وهذا حلي، فلا بد من يعني ماذا؟ من نفس الوزن. هذا قديم وهذا ماذا؟ حديث. هذا قديم وهذا حديث. هذا مكسر وهذا سليم، ما في فرق. من أين أخذنا هذا العموم؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، لا تبيعوا الذهب ماذا؟ بالذهب. فنحن نبقى على عموم ماذا؟ على عموم النهي في كل أفراده. فمن أخرج فردا من الأفراد قال: لا، القديم بالجديد لابد من الفارق، أو المكسر بالسليم لابد من الفارق، أو الحلي بالتبر لابد ماذا؟ من الفارق إلى آخره. نقول: أين الدليل؟ إخراج فرد من هذه الأفراد، إخراج فرد من هذا العموم يحتاج ماذا؟ إلى دليل، يحتاج إلى دليل. خروج الذهب بالصنعة، هل هذا يؤثر فيه حيث يصبح سلعة من السلع يجوز أن يشتريه الإنسان يعني ماذا؟ مفاضلة ونسيئة؟ هذا قول الشيخ الإسلام، سيأتي يعني مناقشة هذا القول، سيأتي مناقشة هذا ماذا القول، لأنه كما سيأتي معنا أن الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الذهب إذا أصبح يعني ماذا؟ حليا، فقد أصبح يعني سلعة من السلع، فيجوز لك أن تشتري ماذا؟ مفاضلة، بالمقابضة، دون المقابضة إلى آخره، سلعة من السلع، سلعة ماذا؟ من السلع. تأتي بالأوراق النقدية فتريد أن تشتري ذهبا، يقول شيخ الإسلام: لو تشتريها دينا أو تشتريها نقدا أو تأخذ بعضها نقدا وبعضها ماذا؟ دينا إلى آخره، يقول أصبحت سلعة من السلع. ما هي حجج شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ وما هي حجج الجمهور في النهي عن هذه المسألة؟ هذه ستأتي معنا، هذه ستأتي ماذا؟ معنا، لأنها مسألة قد حصل بها الإفتاء في بعض البلدان، حصل بها الإفتاء في بعض البلدان أن الذهب إذا أصبح حليا لا حرج أن تشتري دينا أو تقدم بعض المال وتأخر بعض المال، وهكذا المفاضلة فيما بينه، يعني الذهب مع الذهب، إذا كان هذا حلي وهذا حلي، لا حرج في كل هذه الأشياء. أن شيخ الإسلام، ما هي حجة شيخ الإسلام في هذه المسألة؟ استأتي معنا. فمن أين أخذنا أول الردود على هذا المذهب؟ من عموم الحديث، الذهب بالذهب، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم صورة من هذه الصور. دليل هذا الاستثناء كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام، ودليل رد الجمهور على هذا ماذا؟ الاستثناء، وأن الأصل أن الذهب يبقى على عمومه، وأن الذهب يبقى ماذا؟ على عمومه. وهذه مسألة كما قلنا ستأتي معنا هذه ماذا؟ المسألة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، لا يبقى عندنا إشكال إلا في الأعيرة. يبيع الإنسان عيار 24 بعيار ماذا؟ 21، فلا بد أن يكون هذا 5 جرامات وهذا 5 جرامات، 10 جرامات، هذا ليس بصحيح، هذا سيأتي الكلام عليه هذه المسألة. لماذا؟ لأن هذا ماذا؟ مخلوط بغيره، وذاك ليس ماذا بمخلوط. عيار 24 ذهب خالص، وعيار 21، عيار 22، عيار 18، هذا ماذا؟ من الذهب المخلوط بغيره، من الذهب المخلوط بغير ماذا؟ الذهب. ستأتي هذه ماذا؟ المسألة ونتكلم ماذا عليها، ستأتي هذه المسألة ونتكلم ماذا عليها. ربما هذه المسألة هي الوحيدة التي تستثنى، أما باقي كون هذا مكسر هذا صحيح سليم، هذا قديم وهذا جديد، هذا تبر وهذا حلي إلى غير ذلك، كل هذا ممنوع، كل هذا ماذا؟ ممنوع. يبقى الحديث على عمومه. لهذا مسألة يعني كون الإنسان يدرس ألفاظ العموم هذا مهم، كون الإنسان يدرس ألفاظ العموم هذا مهم. فتأتي إنسان فتحجب هذا الحديث، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، أي بمعنى لابد من المساواة في الوزن، والذهب من الأشياء التي تزن، ما هي من الأشياء التي تكال، من الأشياء التي تكال. فإذا كان ذهب بذهب لابد من هذا الشرط. الشرط الأول ما هو؟ المماثلة، أي المساواة بينهما، المساواة بينهما من حيث الوزن. ما هو الذي يقوم مقام الذهب الآن؟ يقوم مقام الذهب الأوراق النقدية. الأوراق النقدية هذه ما توزن، تأتي بالميزان، لا، هذه تنظر إلى فئة هذا ماذا؟ العملة، 10 ريال بال10 ريال، هذه من حيث الأرقام ما في إشكال، هذه من حيث ماذا؟ الأرقام. فإذا أراد الإنسان أن يبيع ورقة بورقة، هذه قديمة وهذه جديدة، نقول نفس الرقم، هذه 10 وهذه 10، هذه 10 وهذه 10، فلا تزيد عليها، لأن هذه قديمة وهذه ماذا جديدة، هذا يدخل في باب الربا، يدخل في أبواب ماذا؟ الربا. فالأوراق النقدية إنما ينظر إلى فئة هذه الأوراق من حيث 10 بـ10، 100 بـ100 إلى آخره. وهكذا فيما يتعلق به الذهب ينظر فيه إلى الوزن، ينظر فيه إلى الوزن، فهو من الموزونات من حيث ماذا؟ من حيث المقاييس، يوزن، لا على أنه ماذا؟ يكال، لا على أنه ماذا؟ يكال. فهذا هو الشرط الأول، أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه ماذا؟ لا بد فيه من يعني ماذا؟ من اتحاد الوزن، من اتحاد ماذا؟ الوزن. إذا في زيادة أو في نقصان هذا يدخل في باب الربا. إذا قال إنسان أنا أزيده ما في إشكال، أعطيه 5 جرامات ويعطيني 4.5 جرامات، تحصل مبادلة ما في إشكال، نقول هذا لا يجوز، لأن هذا من حقوق الله، هذا من حقوق الله عز وجل. لكن إذا أراد الإنسان أن يتنازل عن جرام من الجرامات، يقول خذ هذا مجانا وتبقى 4 مع 4، أما تقول أنا أتنازل، هو تنازل مو من حقك أصلا، هذا من حقوق الله عز وجل، هذه من باب الربا. فلا بد تفرق بين المسألتين، كونك تتنازل أي بمعنى تعطيه مجانا وتجعل 4 مقابل 4، لكن تجعل 4 مقابل 5 وتقول هذا مالي أنا أتنازل عن هذا، لا لا ما يجوز هذا، هذا من الربا. المبادلة بيع، وما دام ذهب بذهب فلا بد ماذا؟ من المساواة من حيث الوزن. لكن تبقى مسألة أن الإنسان يدفع مجانا الزائد ويجعل المقابل 4 مع 4، هذا لا إشكال. وهذه قد تحصل بين المرأة مع ابنتها، أو البنت مع أمها، أو الأب مع ابنته، أو هكذا قد تحصل، ويتساهلون في مثل هذه ماذا الأشياء، يتبادلون. المبادلة هي بيع أصلا ومصارفة، المبادلة هي تعتبر من قبيل البيع، تعتبر من قبيل البيع، تعتبر من قبيل المصارفة، فيحصل التساهل في مثل هذا الأمر، فيدخل الإنسان في باب ربا الفضل، يدخل الإنسان في باب ربا ماذا الفضل. فهذا هو القسم الأول، بيع الذهب بالذهب، بيع الذهب بالذهب. ما هو الذي ماذا يشترط ماذا فيه؟ يشترط فيه المماثلة، يشترط فيه ماذا؟ المماثلة. والقيد الثاني وهو الشرط الثاني فيما يتعلق بالذهب، ما هو الشرط الثاني؟ المقابضة، المقابضة ماذا في المجلس. ولهذا ذكر فيما يتعلق بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، غائب ماذا؟ بناجز، بمعنى أن هذا غائب، قد يكون مؤجلا وقد يكون غائب، لأنه قد يكون غائب لكن ما هو مؤجل، وقد يكون مؤجل، ولا شك أنه إذا كان مؤجلا فهو غائب من باب أولى، فهو غائب ماذا؟ يعني بمعنى أن هذا لا يصلح فيه التأجيل ولا يصلح فيه عدم الحضور، فلا بد أن يكون حاضرا وأن يكون ماذا؟ ناجزا. لا بد أن يكون حاضرا ولا بد أن يكون ناجزا، أي بمعنى تبيع الذهب في المجلس، تبيع ذهبا، خذ هذا الذهب وتعطي هذا الذهب وتأخذ ماذا؟ مقابله، وتأخذ ماذا؟ مقابله. أما تعطيه ذهبا وتؤخر ماذا؟ مقابله، تؤخر ماذا؟ مقابله، فتجعله ماذا؟ تجعله مؤجلا، تجعله مؤجلا أي دينا، لا يجوز. أو كذلك تجعله ماذا؟ يعني كذلك مؤجلا، لا على أنه ماذا؟ من باب بيع الدين، من باب بيع الدين، ولكن مؤجل، تعطيه بعد يوم يومين، لا تجعله من قبيل يعني ماذا؟ المتأخر، لا تجعله من قبيل ما يحصل به المقابضة. إذن لابد من المقابضة في المجلس، لابد من المقابضة. لهذا جاء في حديث عمر إلا ها وها، إلا ها وها، أي بمعنى المقابضة في المجلس. لكن نبه الجمهور على مسألة، وإذا حصل أنه باع الذهب بالذهب وما زال في المجلس لكنه لم يسلمه الذهب مع الذهب إلا بعد ساعة، ساعة ونصف، هذا يرجع إلى لفظ ها وها، هل تقتضي يعني ماذا؟ الفورية بعد لفظ البيع، يعني حينما تقول بعت وذاك يقول اشتريت، هل تسلمه ماذا مباشرة؟ فإذا لم تسلمه ماذا مباشرة تقع ماذا في الربا؟ جمهور العلماء يقولون لا يقع في الربا، لا يقع في الربا ما دام في المجلس، ما دام في المجلس وتأخرت ماذا؟ المقابضة في المجلس، تأخرت المقابضة بعد العقد، فلا يشترط في المقابضة أن تكون فورا بعد العقد، هذا مذهب جماهير العلماء خلافا للمالكية، خلافا للمالكية الذين يشترطون أن يكون بعد العقد مباشرة، بعد العقد ماذا؟ مباشرة، فإذا أخر كان من قبيل الربا. وهذا سبب الخلاف فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ها وها، هل تقتضي الفورية أو أنها من الألفاظ المحتملة للفورية، أو أن المقصود بها المقابضة في المجلس ولم تتعرض لا للفورية ولا للتراخي، ماذا من المجلس واحد. والثاني قول الجمهور، والثاني قول ماذا الجمهور، أن لفظة ها وها فيه احتمال، في احتمال الفورية وفي احتمال التراخي، في احتمال الفورية وفي احتمال التراخي، الجمهور أخذوا منها أن على التراخي، لا يشترط أن يكون المقابضة فور بعت اشتريت ما دام في المجلس، ولو أخر إلى آخر المجلس قبل أن يخرج قال خذ الذهب وذاك أخذ الذهب الآخر المقابل له فمشي على هذا الحال، هذا لا يدخل في باب الربا، هذا لا يدخل في باب ربا النسيئة، لأنه قد حصل القبض في المجلس، لأنه قد حصل القبض ماذا في المجلس، فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه. أما المالكي في قلوب الربا لابد عند بعته اشتريت تسلمه ماذا مباشرة، سواء كان في أبواب النقود أو كان في أبواب ماذا الذهب والفضة، في أبواب الذهب ماذا والفضة. إذن كون الإنسان يبيع ذهبا ولم يحصل ماذا القبض في المجلس، لم يحصل القبض ماذا في المجلس، وإن لم يتأجل، وإن لم يكن يعني ماذا باعه يعني ماذا مؤجلا بعد سنة، ستة أشهر، خمسة أشهر إلى آخر، وإنما قال بعد أن نخرج من المجلس سأعطيك ماذا الذهب، هذا ربا، هذا يعتبر ماذا من الربا، ربا ماذا النسيئة، ربا ماذا النسيئة. إذن ما هو شرط بيع الذهب بالذهب، ما هو شرط بيع الذهب بالذهب؟ شرط بيع الذهب بالذهب أولا، الشرط الأول المماثلة في الوزن، المماثلة في الوزن. الشرط الثاني وهي المقابضة في المجلس، المقابضة ماذا في المجلس. فإذا لم يجتمع الأمران في الذهب، حصلت المفاضلة ولم تحصل المقابضة، اجتمع عندنا نوعان من أنواع الربا، اجتمع عندنا نوعان من أنواع الربا، ربا الفضل أولا لوجود المفاضلة 5 جرامات و3 جرامات، وربا الثاني ربا ماذا النسيئة لأنها لم تحصل المقابضة، إما لكلا الأمرين أو لأحدهما، إذا لم تحصل المقابضة لا من هذا أعطى ولا ذاك أعطى، فهذا أو أعطى أحدهما والآخر لم يعطي، نقول هذا ربا النسيئة، هذا ربا ماذا النسيئة. فقد يجتمع في هذا الأمر ربا الفضل وربا النسيئة، متى؟ إذا حصلت المفاضلة ولم تحصل المقابضة من الاثنين أو من أحدهما، ما حكم هذا؟ نقول هذا ربا، ربا الفضل وربا ماذا النسيئة، فقد يجتمع ربا الفضل وربا النسيئة، وقد ينفرد ربا النسيئة دون ربا الفضل إذا لم تحصل المقابضة مع المماثلة، وقد يحصل ربا الفضل دون ربا النسيئة إذا حصلت المقابضة في المجلس مع المفاضلة، هذا ماذا من أنواع الربا. أما مقابضة مع مماثلة، مقابضة في المجلس مع المماثلة، فهذا لا يدخل في باب الربا. والكلام على علة الربا فيما يتعلق به والفضة نفس الأمر، الفضة نفس الأمر، ما يحتاج أن نطيف الفضة، تقول مكسر بسليم، قديم بجديد، يعني هذه يعني ماذا حلي وهذا ما زال تبر، نفس التقسيم، نفس التقسيم فيما يتعلق بالفضة، نفس التقسيم فيما يتعلق، ونحن نتكلم على الذهب من باب بس عليها الفضة، من باب بس عليها ماذا الفضة. والأوراق النقدية الآن هل تقوم مقام الذهب والفضة؟ هل تقوم مقام الذهب والفضة؟ هذا خلاف بين العلماء، ما هي علة الربا في الذهب والفضة؟ ما هي علة الربا في الذهب والفضة؟ هل هو معلل أو ليس بمعلل؟ هل هو بمعلل أو ليس بمعلل؟ طبعا لما يأتي الظاهري إلى مثل هذه الأشياء يأتي إلى الذهب والفضة، ما هي العلة عنده في أن الذهب والفضة يجري فيه الربا، ربا الفضل وربا النسية؟ ابن حزم على ظاهرية المعروفة قال لأنه ذهب ولأنه فضة فقط، لأنه ذهب ولأنه ماذا فضة، لأن ابن حزم لا يقول بالقياس، وسبب أنه لا يقول بالقياس لأن القياس فيه التعليل، وابن حزم ممن ينفي العلل عن أحكام الله عز وجل سواء كانت شرعية أو كانت كونية، ابن حزم لا يقول بهذا ماذا الأمر، ويجري هذا على ظاهريته، يأتي أي نص يبقى على الظاهر، يبقى ماذا على الظاهر ولا يلاحظ المعاني، يبقى على الظاهر ولا يلاحظ ماذا المعاني. إذن ابن حزم عنده الذهب والفضة هي التي يجري فيها ماذا الربا فقط، مع أن الأوراق النقدية ما كانت في زمنه، لكن لو جاءت في غير زمن ابن حزم أو جاءت في زمن ابن حزم الأوراق ماذا النقدية ما سيرى أن فيها الربا، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، بل سيراها سلعة من السلع، لأنه يقول الأحكام ليست معللة، الأحكام الشرعية ليست معللة، ذهب لأنه ذهب، فضة قال لأنها فضة. وقول آخر لبعض ماذا العلماء، قول آخر لبعض ماذا العلماء حصروا هذا الأمر أيضا فيما يتعلق بالذهب والفضة، والسبب أنه لربما في زمنهم ما كانوا يدركون أن ستأتي أشياء يتعامل بها على أنها أثمان للمبيعات، هم لاحظوا العلة لا شك أنهم سيلاحظون ماذا العلة، لكن ما كان يتصور ويتخيل أنه سيأتي فيقوم وسيط يتعامل به الناس فيما يتعلق بالبيع والشراء، يقوم مقام الذهب ومقام ماذا الفضة، فما تكلموا على هذا الجانب، لم يتكلموا على هذا الجانب كقتادة وطاوس بن كيسان إلى آخره. وجاء ابن عقيل الحنبلي، جاء بعدهم ابن عقيل ماذا الحنبلي، وخاض فيما يتعلق بالعلة، خاض فيما يتعلق ماذا بالعلة، فكلما ذكر علة رأى أنها منقوضة، انتقل إلى علة أخرى منقوضة هذه العلة، انتقل إلى علة أخرى، فيقول هذه أشياء تعلل بها، يعلل بها الذهب والفضة أنه يجري فيه الربا، فما اتضح له شيء، يقول الله أعلم بالعلة، الله أعلم ماذا بالعلة، فبقي على ذهب وفضة كما سيأتينا في باب المطعومات، كما سيأتينا في باب ماذا المطعومات. وجاء المتأخرون فكانت لهم ثلاثة أقوال فيما يتعلق بالعلة، ما هي العلة التي بسببها جرى ربا الفضل وربا النسيئة في الذهب والفضة؟ القول الأول هو مشهور مذهب الأحناف، وهذه أشياء مهمة يا أخوان، هذه أشياء مهمة، لأن كون الإنسان يدرك هذه المعاني ستدرك من يقول الآن أن الأوراق النقدية لا زكاة فيها ولا ربا فيها، ففتحوا البنوك على مصراعيها، ما في ربا الآن، وأكثر ما يتعامل به الآن ما هو ذهب ولا فضة، أوراق نقدية الآن، يقولون هذه لا زكاة فيها ولا كذلك يعني ماذا يجري فيها ماذا الربا، لماذا؟ قال ما في دليل، لا دليل. والعلة فيما يتعلق بالذهب لأنها ذهب، لأن ماذا ذهب ولا تتعدى هذه العلة، فهي علة قاصرة على الذهب، لا تتعدى لغير ماذا الذهب، لا تتعدى لغير ماذا الذهب. فكما قلنا يأتي المتأخرون فيجعلونها على علة المستنبطة، لماذا جعل الشارع الذهب والفضة يجري فيه ربا الفضل وربا ماذا النسيئة. المشهور من مذهب أحمد عليه رحمة الله ومذهب الأحناف قالوا العلة عندنا الوزن والجنس. ما معنى الوزن والجنس؟ قالوا لأنها موزونة، لأن ماذا موزونة، هي من الأشياء التي توزن، ما هي من الأشياء التي تكال، أي باعتبار المعيار الشرعي، هذه الذهب والفضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء الموزونة، معيارها وزن، بخلاف ما سيأتي من المطعومات معيارها ماذا الكيل، معيارها ماذا الكيل، فقالوا لأنها من الموزونات، لأنها من الموزونات، فعدوا هذه العلة إلى كل ما يوزن، كل ما يوزن من جنسه فيجري فيه الربا، ربا الفضل وربا النسيان. فقالوا عندنا الحديد بالحديد لابد من المقابضة مع المماثلة، إذا باع الإنسان طن من الحديد بطن من الحديد لابد من المقابضة المماثلة. النحاس أيضا مما يوزن، وقاس كل الموزنات كل شيء يوزن فيشترط فيه شرطان، إذا كان من جنسه مقابضة مماثلة، إذا اختلف جنسه نحاس بحديد قالوا لا حرج من المفاضلة لكن لابد من المقابضة. هذه علة من ما ينسب إلى الأحناف وإلى يعني ماذا المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العلة في كون الذهب والفضة يجري فيها الربا قالوا لأنها موزنة. يعني ندرك الآن أن الأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم يقولون أن الذهب والذهب والفضة معلل، يعني بمعنى أن الشارع أجرى فيه الربا، ربا الفضل وربا النسية لوجود علة، لكن بعد ذلك يختلفون في هذه العلة، يختلفون بعد الاتفاق أنها معللة بمعنى ليست ماذا جامدة ولا قاصر على الذهب والفضة وإنما تتعدى إلى غيرها، لكن خاضوا بعد ذلك في العلة. فيأتي في مشهور مذهب الإمام أحمد وهكذا فيما يتعلق بقول الأحناف قالوا عندنا العلة الوزن، عندنا العلة الوزن في حديث على هذا، قالوا عندنا أحاديث، عندنا ماذا أحاديث على هذا، منها حديث ما حصل ماذا لبلال رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه يعني أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب أي تمر جيد، فقال لهم التمر خيبر كلها كل خيبر على هذا الحال يعني جيد هذا التمر؟ قالوا لا يا رسول الله، نبيع يعني القديم بالجديد أو الرديء ونأخذ القديم، نعطي صاعين من التمر من الرديء ونأخذ ماذا صاعا جديدا ماذا من التمر. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هذا ربا، هذا ربا، لأن من شرط التمر المماثلة مع المقابضة، ولا ينظر أن هذا رديء وهذا يعني جيد، هذا قديم وهذا جديد إلى آخره. فقال لهم هذا ربا، ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال بيعوا القديم وخذوا النقود واشتروا جديدا، واشتري ماذا جديدا. ثم ذكر لهم قال وكذلك الميزان، وكذلك ماذا أي الميزان؟ قالوا وكذلك الميزان أي الميزان نفس الميزان ما يجري فيه الربا، لكن المقصود به وكذلك ما يوزن، كذلك ماذا ما يوزن أي يجري فيه الربا. فقالوا إذن هذه علة في نفس الحديث أن الموزونات أن العلة في ذلك هي ماذا الوزن، أن العلة في ذلك هي ماذا ما يوزن. فكل ما يوزن يعني لا نعتمد على لأنه ذهب أو فضة، لا لأنه يوزن، إذا قلنا لأنه ذهب أو فضة يعني قصرنا العلة على ذهب وفضة لا يتعدى لغيرهما، وإذا قلنا أنه ماذا موزون جعلنا يعني كل الموزونات تدخل في هذا المعنى. فكل موزون يباع من جنسي مماثلة مقابضة، ليس من جنسي مقابضة دون المماثلة، مقابضة دون ماذا المماثلة، فجعلوا العلة الوزن. وهذه العلة كما يقول العلماء منقوضة، هذه العلة منقوضة ماذا بالإجماع. ما هو الإجماع؟ الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم. ما هو السلم؟ أن يقدم الإنسان النقود، أن يقدم الإنسان النقود مقابل ماذا؟ مقابل مكيل أو موزون، هكذا جاء في الحديث، مقابل مكيل أو موزون، بمعنى يعطي المال مقدما ويؤخر المثمن، وهذا المال هو الذهب والفضة الذي هو من قبيل الموزونات، وجاء في الحديث فيؤخر الموزون. ومعروف أن هذا لو يعني ماذا لم إذا لم يحصل التقابض فهذا ربا. إذا قلنا أن العلة هي الوزن كيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع السلم؟ ما هو بيع السلم؟ يقدم الذهب والفضة والنقد مقابل ماذا؟ مقابل المسلم فيه، مقابل المسلم فيه، ومن أصناف المسلم فيه موزونات، وهذا الذهب الآن موزون، فحصل أنه أعطى ذهبا ولم يأخذ ماذا مقابله، لم يحصل المقابضة، لم تحصل المقابضة. قالوا إذن العلة كونكم تقولون أن العلة هي الوزن هذه منقوضة بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس. إذن ليست العلة في أن الذهب والفضة يجري فيهما الربا، ليس العلة في الذهب والفضة أنه يجري فيهما الربا لأن من قبيل الموزونات. لماذا؟ قالوا هذا الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع الموزون بالموزون من دون مقابضة، بيع الموزون من مقابل للموزون من دون مقابضة. وعلى الحديث على العلة أن الموازة ماذا أنها الوزن، فإذا اتحد الجنس لابد من مقابضة مع المماثلة، وإذا اختلف الجنس لابد من مقابضة، وهذا الحديث ما في مقابضة، هذا الحديث ما في مقابضة، أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري الإنسان بالنقود التي كانت في زمنه الذهب والفضة، ما يكون من قبيل الموزونات، ما يكون من قبيل الموزونات، فدل على أن هذه العلة ليست بصحيحة، دل على أن هذه العلة ليست ماذا بصحيحة. يأتي أصحاب القول الثاني، يأتي أصحاب القول ماذا؟ الثاني، وهو المنسوب إلى الشافعية، المنسوب إلى الشافعية من حيث ماذا المشهور، قالوا العلة عندنا هي غلبة الثمنية. لماذا يجري الربا في الذهب والفضة؟ قالوا لأنها الغالب في أثمان المبيعات، كانت هي الغالب في أثمان ماذا؟ المبيعات، وكونها تستعمل في غير يعني الأثمان، يعني تتحلى بالنساء تصنع منها الآنية، قالوا هذا نادر، لكن الغالب على الذهب والفضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنها ثمن، أنها ماذا؟ ثمن للمبيعات. فجعلوا العلة غلبة ماذا؟ الثمنية، وأكثرية ماذا؟ الثمنية. يلزم من هذا القول أن العلة قاصرة على الذهب والفضة، يلزم من هذا القول أن العلة قاصرة على الذهب والفضة، بمعنى إذا جاء الثمن في الأوراق النقدية ما تتعدى العلة إليها، فعلى هذا الأوراق النقدية عندهم ما فيها ربا، لا ربا الفضل ولا ربا ماذا؟ النسيئة، لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة، لأنهم جعلوا العلة غلبة الثمنية وأكثرية ماذا؟ الثمنية. ويأتي القول الثالث وهو الصحيح الذي عليه المجمعات الفقهية، عليه هيئة كبار العلماء، وعليه أكثر العلماء المتأخرين، أن العلة، واختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، أن العلة مطلق الثمنية، أي لأنها ثمن، لأن الذهب والفضة ثمن للمبيعات، لكن لا نقول الغالب، أن الغالب فيها لأنها ثمن، الغالب فيها لأن ماذا؟ ثمن، لكن نقول مطلق الثمنية أو لأنها ثمن للمبيعات. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن ما كان، كل ما كان ثمنا للمبيعات، حتى يقول الإمام مالك عليه رحمة الله لو تبايع الناس بالجلود يجري فيها الربا، لو تبايع الناس أي جعلوا الجلود أثمان للمبيعات، لو جعلوا جلودا أثمانا للمبيعات يجري فيها الربا، وهذا عليه أكثر العلماء العصريين، المجمعات الفقهية، هيئة كبار العلماء، اختار الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، وهو قول المالكي، وهذا هو الصحيح، أن العلة في كون الذهب والفضة فيهما الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، ومن شرطها إذا اتحد الذهب مع الذهب المماثلة مع المقابضة، وهكذا الفضة لأنها ثمن، لأنها ثمن ماذا؟ ثمن للمبيعات. معنى ذلك أن هذه العلة تتعدى إلى كل الأثمان، سواء كانت مصنوعة من الذهب أو من الفضة أو من الأوراق أو من الجلود، معنى ذلك أنه يجري فيها ماذا؟ الربا، يجري فيها الربا. لماذا؟ قالوا لأن تعديل الأحكام، يعني ما يتعلق بالوزن مرة معنا أنه مرجوح، وتعديل الأحكام بالعلل القاصرة هذا لا يوجد في الشرع، الغالب على أحكام الشارع أنها معللة، الغالب على أحكام الشارع أنها معللة، أي في يعني كون الشارع ينيط الحكم بمسألة من المسائل لا شك لمعنى، لا شك أنه لمعنى، الله عز وجل حكم قدرا وكونا وشرعا لعلل وأسباب، لعلل ماذا؟ وأسباب. إذن هذه الذهب والفضة لماذا جرى فيها ماذا؟ الربا، لا تقول لأنها ذهب وفضة، لماذا؟ لأن أحكام الله عز وجل معللة، منها ما ندرك منها العلل، يعني ينص الشارع على أن هذه العلة، ومنها ما تستنبط منها العلل، لكن في الأخير لا بد أن نقول أن أحكام الله جل وعلا معللة وليست جامد، أحكام الله جل وعلا لها أسباب، لها أسباب ولها معاني، وكوننا نجعل العلة هي ماذا؟ الثمنية. ماذا ينبني على ذلك؟ قالوا قلب المصالح ودفع المفاسد. ما هي قلب المصالح؟ قلب المصالح أن هذا يعتبر نقدا، الأوراق النقدية وما يقوم مقامها تعتبر نقد، تقوم به عروش الجنايات والديات وهكذا، يعني ماذا؟ الأشياء المتلفة، عروش جنايات وهكذا المبيعات وهكذا الديات، فلا بد من نقد، يعني يحصل به ماذا؟ يحصل به الرجوع إليه، يعني ماذا؟ تعامل به الناس أو يجعلونه وسيطا في باب المعاملات، فلو كانت السلعة تباع وتشترى ما عرف الناس كيف يتعاملون مع هذه الضمانات، عروش جنايات ديات، فلا بد أن تقوم بشيء، تقوم بشيء يعني لا يتأثر، تقوم بشيء لا يتأثر لا من حيث الطلوع ولا من حيث النزول، ولأجل هذا نهى الشارع أن يباع مفاضلة أو يباع مؤجلا. لماذا؟ حتى يبقى النقد، لأنه الذي تقوم عليه المصالح وتندفع به المفاسد. فما هي المصالح؟ قالوا يعني تباع به الأشياء، يعني قيمة للأشياء، عروش للجنايات، في باب الديات، فلما يبقى نقد يعني لا يتأثر لا طلوعا ولا نزولا في مصالح العباد، وفيه دفع ماذا؟ مفسدة. لو قلنا أن هذه يعني ماذا؟ أن العلة قاصرة، أن العلة قاصرة، فعلى هذا الأوراق النقدية ليست فيها ربا. أموال أكثر أموال الناس من حيث ماذا؟ التعامل هي الأوراق النقدية الآن. فإذا قلنا أنه يعني ماذا؟ لا يتعدى الحكم إلى الأوراق النقدية، ما عندنا زكاة في هذه الأوراق، أصبحت لا زكاة في هذه الأوراق، لا فيها ربا ولا فيها زكاة، لا فيها ربا ولا فيها ماذا؟ زكاة. والشارع يلحظ ملحظ المناسبات فيما يتعلق بالأحكام. على كل المسألة تحتاج لها بسط، يعني تحتاج إلى ماذا؟ بسط فيما يتعلق بذكر العلل. لأن العلماء ماذا يفعلون يا أخوان؟ إذا جاءوا إلى مسألة حكم فيها الشارع وقالوا أن هذه المسألة معللة، فيأتون بشيء يسمى عند العلماء بالتقسيم. ما معنى التقسيم؟ تأتي تقول نجعل العلة الأولى الوزن، ثم بعد ذلك تقول العلة ثمانية، ثم بعد ذلك العلة مطلقة ثمانية، يعني يسمى هذا عندهم بالتقسيم، يسمى عندهم هذا ماذا؟ بالتقسيم. ثم بعد ذلك تختبر العلة الأولى، تختبر العلة الأولى من حيث المناسبات، تختبر العلة الثانية، تختبر العلة ماذا؟ الثالثة. يعني كما سيأتينا في باب ماذا؟ المطعومات، بر، شعير، تمر، ملح، يعني هل لا ربا إلا في هذه الأصناف؟ أو يتعدى إلى المطعومات، المكيلات، المقتاتات، يعني من حيث القوت إلى غير ذلك؟ فيخوض العلماء في مثل هذه الأشياء. فيأتون إلى مسألة البر كما سيأتي معنا. البر يقولون جرى فيها الربا، يأتي إنسان فيقول لأنه من المطعومات، قالوا إذن هذه علة تنفع تكون علة. ويأتي إنسان فيقول لأنه مكيل، يقول هذه أيضا نجعلها علة، ثم تناقش هذا العلة. يأتي آخر يقول لأنها قوت تقوم به الأبدان، فيجعلون أيضا ماذا؟ علة من العلل، علة ماذا؟ من العلل. ثم يأتي إنسان فيقول هل يوزن؟ يقول لا، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكال، لكن يقول نحن باعتبار هذا الزمن يوزن. قالوا أدخلها على أن علة، ندخلها على أن ماذا؟ علة من العلل. فيأتون فينظرون إلى هذا ماذا؟ البر، فيجمعون فيه عدة علل، ثم بعد ذلك يختبرون هذه العلل التي تتناسب مع الشرع، يختبرون هذه العلل التي تتناسب ماذا مع الشرع، ثم يقولون العلة في كون البر يجري في ماذا؟ الربا. قالوا لأنه من قبيل القوت. يأتي إنسان يقول لا، لأنه من المطعومات. ماذا يستفيدون؟ نستفيد أنه إذا كان مما يكال فيتعدى إلى كل المكيلات، إذا كان من قبيل مما يقتات به في غير البر، من الأرز أو من الذرة، من الدخن، هذا أيضا قوت يقوم به البدن ويقتات به البدن ويصح به البدن وينتفع به البدن، فيتعدى إلى هذه الأشياء. ومن قائل أنه من قبيل ماذا؟ الموزونات، فينظرون إلى الأشياء التي توزن. فهكذا يعني يخوضون فيما يتعلق بالعلل. هذا يسمى عند العلماء، عند علماء هذا الأصول، بالصبر والتقسيم. بالصبر والتقسيم يجمعون المعاني، يجمعون ماذا؟ المعاني، ثم بعد ذلك يختبرون هذه ماذا؟ المعاني. لماذا؟ لأنهم شبه يجمعون على أن هذا الحكم معلل، إذن لابد نبحث عن العلة، لابد أن نبحث عن العلة. والعلل عند العلماء على قسمين، منها ما نص الشارع عليها، ومنها ما تستنبط. وأكثر ما يتعب العلماء هي العلة المستنبطة. لكن العلة المستنبطة ما هي على كيف الإنسان؟ يعني الآن لما يأتي المالكية كما سيأتي معنا، فيقولون الأصناف الأربعة المطعومات يجري فيها الربا، قالوا لأنها قوت مدخر. هل تظن أن المالكي رمى هكذا العلة؟ لا، هذه بعد مناقشة وفحص لعلل الشافعية، علل الحنابلة، كل العلل. فيقول أنا وصلت بالصبر والتقسيم والاختبار من خلال النظر في مقاصد ماذا؟ الشريعة العامة والخاصة، أن العلة لأنه من الأشياء التي تدخر ومن الأشياء التي هي من قبيل القوت. ماذا يريد؟ يريد أن كل شيء يدخر يبقى سنوات مدخر، وأيضا هو قوت تقوم به الأبدان، قال فيه الربا عندي، ولا تحصر في باب البر ماذا؟ خاصة. ما هي؟ قال عندي الأرز، عندي الدخن، عندي الذرة، وهكذا يقيس هذه الأشياء، يقيس هذه ماذا؟ الأشياء بجامع ماذا؟ بجامع العلة التي استنبطها. ولا تظن كما قلنا أنه لما يقول العلة كذا أنه رماها، لا، يختبرون هذه العلل. كما مر معنا فيما يتعلق بالذهب والفضة، لما قالوا لأن من قبيل الموزونات، ناقشوهم كيف تقولوا من قبيل الموزونات والنبي صلى الله عليه وسلم يبيح السلم، فنقضوا عليهم هذه العلة، قالوا إذن هذه ما تصح تكون علة. فجاء آخرون فقالوا غلبت الثمانية، غلبت الثمانية أي لأن الغالب كانت تستعمل نقودا، تستعمل في ثمن للمبيعات، ونادر ما تستعمل يتحلى بها النساء أو في الآنية، لكن الغالب أنها هي ماذا؟ الثمن. الغالب لأن ماذا؟ الثمن في هذه الأشياء. فإذا جاء زمن أصبح الذهب والفضة ما هو نقد، ما هو ثمن للمبيعات، للزينة والآنية. إذن انتفت العلة. فيقول الشافعي يعني ماذا، فيقول ماذا الحنفي، يقول ماذا، نعم يقول الشافعي هذا الآن ما في هذا، يعني على هذا التقعيد يقولون هذه الأوراق النقدية ما فيها. لماذا؟ لأنها ليست من قبيل الذهب، لأنها ليست من قبيل ماذا الذهب، ولا من قبيل ماذا الفضة، الأوراق ماذا النقدية. يأتي إنسان يعلل لها، لا يقول هذه لأنها فيها مطلقة ثمنية، فيها مطلقة ثمن. ماذا يريدون؟ يقولون إذا جاء شيء من الأيام، يعني شيء من الأشياء مع الأيام يصبح أصبح ثمنا للمبيعات، قالوا نقيس على الذهب والفضة بجامع ماذا؟ بجامع مطلقة ثمنية. لا تقول لأنها الغالب ثمن، في زمن النبي كان هي الغالب الثمن، لكن الآن الذهب والفضة ما هو ثمن، فانتفت فيه العلة، فهذه تصبح علة قاصرة. فينتفي الأوراق النقدية ما فيها ربا، لا ربا فضل ولا ربا نسيئة، ولا فيها كذلك يعني ما يتعلق بأنها فيها زكاة. والذي يعلل يقول لا، لأنها أثمان ونطلق أنها ثمن، فكلما جاء بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الذهب والفضة لكنه ثمن للمبيعات، قالوا هذا الذي يجري فيه الربا ويجري فيه ماذا وتجري فيه الزكاة. فانظر كيف يناقشون علل هذه ماذا الأحكام. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، والقول الذي تنبني عليه المصالح وتندفع به المفاسد، وهو أن أحكام الله عز وجل معللة، وأن هذا الذهب والفضة اشتمل على علة تتعدى لغيرها، وأن ماذا الثمن للمبيعات، أن الثمن ماذا للمبيعات. قد يقول قائل فيما يتعلق لماذا أيضا لما قالوا غلبت الثمنية، لأنها غالب ماذا الأثمان، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء وبعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعضها آنية وبعضها حلي، لماذا أجريتم فيها الربا أيضا؟ قالوا لأن معدن غالب الثمنية هذه من الذهب والفضة. فنرجع إلى أصلها، أصول غالب هذه الأثمان هي ذهب وفضة، يعني بمعنى أنها الأصل، هي الأصل في هذه الأشياء، فيجري عندهم فيها ماذا الربا، يجري عندهم فيها ماذا الربا، فما ضاعوا أصلها، أصل الأوراق، أصل الأثمان هي من هذا المعدن. وما دام أن هذه الأثمان فيها يعني ماذا الربا، فيها ماذا الربا، كذلك يعني أصل، يعني ماذا أصل هذه الأثمان، وهو معدن هذه الأثمان الذهب والفضة قبل أن يكون نقدا وأن يكون ماذا ثمنا. فانظر كيف يناقشون هذه ماذا العلل، وهذه كما قلنا تحتاج لها حقيقة يعني سبورة، أن يكتب الإنسان العلل ويناقش العلل، واستأتي معنا فيما يتعلق بالمطعومات. الشاهد حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب، لا تبيعوا الذهب بالذهب. والآن من الأشياء إذا نظرنا إليها الآن خاصة فيما يتعلق يعني الأشياء، يعني الآن الذهب والفضة، وقلنا أن هذا الأمر يتعدى إلى النقود الآن، النقود ماذا العصرية، النقود ماذا العصرية، النقود العصرية تنظر لها بمنظارين، يعني عندنا نقد، عندنا ماذا نقد، أوراق نقدية وهي ثمن للمبيعات، ففيها معنى يعني العلة الذي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، يدا ماذا بيد. هذه الأوراق إذا اتحدت من حيث الجنس، ما معنى من حيث الجنس؟ من حيث ماذا الجنس، نقول ريال يمني بريال يمني، ما الشرط فيه؟ المقابضة مع المماثلة، ريال يمني بريال سعودي، هذا له اسم ريال وهذا له اسم ريال، لكن هذا يختلف، هذا جنس وهذا جنس آخر، هذا جنس وهذا جنس آخر، اجتمع في الاسم لكن لم يجتمع ماذا في الحقيقة. فما هو الشرط؟ الشرط المقابضة لكن دون المماثلة، الشرط المقابضة لكن دون ماذا المماثلة. إذن ريال يمني بريال يمني، ريال سعودي بريال سعودي، لابد مقابضة مع المماثلة، ريال بدولار ريال بريال سعودي، هذا لابد فيه من المقابضة، هذا لابد فيه ماذا من المقابضة. هذه فيما يتعلق بالأثمان، ما لها قسم ثالث، اجتمعت الجنس مقابضة مماثلة، اختلفت في الجنس مقابضة دون مماثلة. يقابل هذه المطعومات كما استأتي معنا، يقابل هذه المطعومات، يريد الإنسان أن يشتري بالنقد برا شعيرا تمرا ملحا، لا تشترط للمقابضة ولا المماثلة. ما الدليل على أنه لا تشترط المقابلة المقابضة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر في الحديث، الذهب بالذهب مثل بمثل إلى آخره، وذكر أن البر بالبر إلى آخره. فيأتي إنسان فيقول أشتري البر بالنقود، لا يشترط المماثلة ولا المقابضة، مع أنها جاءت في حديث، نقول الإجماع قام الإجماع. ما هو دليل الإجماع؟ حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم. ما هو السلم؟ تقدم النقد الذهب أو الفضة مقابل ماذا؟ مطعومات أو مكيلات أو موزونات، هذه تتأخر وهذه تتقدم، فهذا مستند الإجماع، أنه لا ربا فضل ولا ربا نسية في شراء البر بالنقود. قد تشتريه يعني ماذا تدفع النقود وتأخذ برا مباشرة، وقد تدفع النقود ولا تأخذ البر إلا بعد يومين أو ثلاثة أيام، أو العكس لا تدفع نقودا وتأخذ البر واستعطي ماذا النقود آخر الشهر، تعطي النقود ماذا في آخر ماذا الشهر. كل هذا لا يدخل فيه الربا، كل هذا لا يدخل فيه الربا. إذن عندنا شيء وهي ما يتعلق بالنقدين اتحدت جنسا لا بد مقابضة معا، مثلا الأوراق النقدية تقوم مقامها، اختلفت جنسا نقول لا بد من المقابضة لكن دون المماثلة. وهكذا فيما يتعلق بالمطعومات، البر مع البر إلى آخره كما سيأتي ماذا معنا في الحديث. إذن الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا، لا تبيعوا. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن القرض لا يدخل في هذا المعنى، أن القرض يعني يقرض الإنسان ذهبا قرضا ما هو بيع، يقرض الإنسان ذهبا فضة أو أوراق نقدية، هل في مانع؟ بالإجماع لا حرج، بالإجماع، مع أن المسألة هي مبادلة، أنت ستعطي ألفا من الريالات وتأخذ في آخر الشهر ألفا ماذا من الريالات، الصورة هي بيع لأن مبادلة. ما هو تعريف البيع؟ مبادلة مال بمال، أعطيت مال وأخذت مال وما حصلت المقابضة، في مماثلة لكن لم تحصل ماذا المقابضة. نقول إنما الأعمال بالنيات، فإذا أعطاه دينا وأرجع إليه ماذا الألف، نقول هذا في باب الديون. واستدانة الذهب والفضة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، يستدين الإنسان ذهبا أو فضة، تأتي إلى صاحب المحل الذهب والفضة تستدين منه ذهبا، ماذا تعيد له بعد الشهر؟ إذا طالبك بعد الشهر أو الشهرين للذهب أو الفضة تعيد له ذهبا، ما تعيد له نقدا، وتحتال تجعلها بعد ذلك شراء. فرق بين القرض وبين الشراء، يعني الشراء ما هو؟ تشتري إلى آخر الشهر تقول أنا أريد 20 جرام من الذهب، إلى متى؟ يقول إلى الشهر أعطيك النقود، هذا ربا، هذا ربا لم تحصل المقابضة، هذا ربا لم تحصل المقابضة. الأوراق النقدية جنس والذهب جنس، لكن كلاهما اجتمع في علة الثمنية، كلاهما اجتمع في علة الثمنية، هذا ثمن وهذا ثمن، فلا يصلح ألا يحصل بينهما ماذا المقابضة. أما المفاضلة لا حرج، المفاضلة لا حرج. ففرق بين كون الإنسان يشتري الذهب إلى الشهر وكون يستدين ذهبا إلى الشهر، فرق بين المسألتين، هذه دين حلال بالإجماع وهذا شراء حرام بالإجماع إذا لم تحصل المقابضة. لماذا؟ لأن اتحدت في الثمنية واختلفت في الجنس، اتحدت في الثمنية واختلفت ماذا في الجنس. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل فإذا اختلفت أي الذهب مع الفضة قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لا بد من المقابضة، لا بد ماذا من المقابضة. فتنتبه أن دين الذهب والفضة لا إشكال فيه، واقتراض الذهب والفضة لا إشكال فيه، بيع الذهب والفضة ولم تحصل المقابضة هذا ربا، وأي ربا؟ ربا النسيئة، وأي ربا؟ هذا من ربا ماذا النسيئة، هذا يعتبر من ربا ماذا النسيئة. هذا الجزء الأول. إذن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ذكر فيه فيما يتعلق بالذهب والفضة خاصة. قد يقول قائل لماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قدم حديث أبي سعيد ولم يشتمل إلا على الذهب والفضة، وحديث عبادة أوسع منه، حديث عبادة ذكر يعني ماذا النقدين والمطعومات الذهب والفضة وباقي المطعومات، أي ذكر الستة الأشياء الذي يجري فيها ربا البيوع. فلماذا قدم هذا وأخر هذا؟ قالوا لأن هذا الحديث في الصحيحين، أراد أن يحترم الصحيحين. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقول هذا متفق عليه، هذا متفق عليه أقوى من الثاني، لكن الثاني أوسع منه، فلهذا أردف حديث عبادة بحديث أبي سعيد، أردف حديث عبادة بحديث أبي سعيد، لأن حديث عبادة أوسع منه، ذكر الأقسام الستة الذي يعني ماذا يجري فيها ربا البيوع، الذي يجري فيها ماذا ربا البيوع. أما حديث يعني ماذا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فذكر نوعين، لكن قدمه لأنه متفق عليه، هكذا العلماء، هذا أدب التصنيف واحترام لي يعني ماذا لأهل التصنيف، هذا في الصحيحين، وذاك ليس في الصحيحين إنما هو في صحيح الإمام مسلم. حديث عبادة، ما هو حديث عبادة؟ زيادة في، ما هي الزيادة الذي جاءت في حديث عبادة؟ مر معنا الحديث الأول ذهب وفضة، الحديث الثاني ماذا فيه؟ فيه ذهب وفضة ثم زاد المطعومات. الكلام على الذهب والفضة انتهينا منها، مع أننا ما انتهينا بالفعل، بقيت أحكام، لكن نحن نعلق على الحديث من حيث الإجمال، لكن بقيت أحكام، بقيت ماذا أحكام مهمة، بقيت أحكام مهمة، هذه ستأتي في ثنايا ماذا في ثنايا الشرح، لكن نعلق على ماذا على الأحاديث من حيث الإجمال، هذا التعليق على الأحاديث من حيث الإجمال. فماذا زاد في حديث عبادة؟ زاد في حديث عبادة ما يتعلق يعني ماذا؟ بأربع أصناف، بأربع أصناف غير النقدين، وهما البر والشعير، وهكذا فيما يتعلق بالتمر، وهكذا فيما يتعلق بالملح، ما يتعلق ماذا بالملح. طيب هذه أربع أصناف يجري فيها الربا، ربا الفضل وربا النسية. هذا إنسان يريد أن يبيع برا، هذا إنسان يريد أن يبيع ماذا؟ برا ببر. ما هو الشرط عندنا؟ المقابضة مع المماثلة. المقابضة أين؟ في المجلس. مع المماثلة أي من حيث الكيل، لأن هذه الأشياء مما يكال، والآن نحن في زمن يوزن الأشكال، نحن في زمن البر يوزن الآن، في الأكثر يوزن. قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعيار هو الكيل، فالكيل هو ينظر فيه إلى الأحجام، والوزن ينظر فيه إلى الثقل كما يقول العلماء، ضابط الأشياء الموزونة ينظر فيها إلى الثقل، وضابط الأشياء التي تكال ينظر فيها إلى الأحجام، ينظر فيها إلى الأحجام. زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وفضة وزن فقط. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المطعومات الضابط المعيار الشرعي فيها المكيلات، الضابط الشرعي. لكن الآن انعكست الأمور، انعكست ماذا؟ الأمور فيما يتعلق. لو باع الإنسان، مر معنا يعني نرجع لها قليلا، باع الإنسان الذهب بالفضة بالكيل، هذا ذهب وهذا فضة، نقول ما في حرج، يعني يعطيك كومة من الذهب وهذا يعطيك كومة ماذا من الفضة، فهذا ما في إشكال من حيث الجملة، ما في ماذا إشكال. الشرط هو المقابضة، الشرط هو المقابضة. أما المماثلة ما نشتر، هذا ذهب وهذا فضة، هذا ذهب وهذا ماذا فضة، ما تنظر إلى الوزن، تقول أبيعك هذا الذهب بمقابل هذا الفضة الذي ماذا عندك، هذا لا إشكال فيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أيوة أسئلة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، لو تكرمتم حفظكم الله تذكرون لنا المصادر والمراجع في ربا القروض، ولو حبذا يكون لكم ملزمة في الباب وتوزع على الطلاب. أخي، هذه الفائدة بارك الله فيك فيما يتعلق بالنظر في علل يعني الذهب أو الفضة أو المطعومات وما يجري فيها الربا، ما هي العلة؟ احنا نأخذ من كلام العلماء، ما عندنا شيء، هم ساكين طلاب عد، لكن نبحث ونطالع ونسمع. فأنت تحتاج إلى طلب علم وتحتاج أن تبحث، ومع الأيام يتأتى لك هذا الأمر. ونصيحة: لا تأخذ الشيء جاهزا، ابحث، لأنه كلما بحث الإنسان يعني وقف على أشياء سبحان الله قد لا نذكرها نحن في هذا المقام، قد لا نذكرها ماذا في هذا المقام. وبحمد الله الآن العلم مخدوم يا أخوان، العلم مخدوم، مصادر العلم مخدومة، النت والطباعات وما تريد، الشيء الذي تريد تصل إليه بإذن الله عز وجل. فما عليك إلا أن تبحث، تجد، تجتهد حتى تدرك هذه العلل، حتى تدرك. أما نكتب نحن ملزمة أن العلة في كذا، أنقل كلام العلماء ثم أقول هذا كلامي أصلح، إلا إذا كتب الإنسان قال هذا كلام شيخ الإسلام، هذا كلام ابن قدامة، في يحيل على المراجع. أما نكتب حتى يظن بعد ذلك أننا نحن الذي استنبطنا هذه ماذا العلل، تضاف هذه يعني الفائدة أو الفوائد ماذا إلينا، فما هو صحيح. نجمع كلام العلماء، نقرأ لهذا ونقرأ لهذا ونقرأ لهذا، ويبقى الإنسان يطالع ويسمع بإذن الله عز وجل. يدرك الإنسان يعني أشياء كثيرة بالمطالعة بالمدارسة، يدرك الإنسان الأشياء الكثيرة. ونصيحة: الجاهز لا تأخذه حقيقة، يعني لأن هذا يبلد الأذهان. حاول الإنسان دائما يطالع، دائما يطالع، دائما يطالع، يسمع لهذا ويسمع لهذا، تعرف كيف يستنبط العلماء هذه الأحكام وكيف يدركون هذه ماذا العلل، حتى تسلك طريقة القوم. لأن الآن لما يأتي المالكية فيقولون العلة كذا، تظن أنهم يعني رموها من يعني رمية من غير رام، بحثوا المسألة بحثا موسعا ونظروا إلى العلل وما يقول الخصم وما يقول الذي يعارض إلى آخره، حتى خلصوا بهذا الأمر، حتى خلصوا بهذا ماذا الأمر. هذا ابن عقيل، أبو الوفاء بن عقيل، يذكر شيخ الإسلام أنه من أذكياء العالم. ابن عقيل أبو الوفاء ذكي جدا جدا، نظر في العلل، هذه العلة هذه العلة، ويناقشها، ما تصلح هذه العلة وهذه العلة، ما تصلح هذه العلة. يأتي المطعومات، يقول البر، هل لأن البر مطعوم يجعلها علة؟ هل لأن البر ماذا مكيل يجعلها علة؟ هل لأن البر ماذا يعني مما يقتات؟ هل لأن البر مما يوزن؟ هل لأن البر مما يطعم؟ يجمع يجمع العلة، ثم بعد ذلك كما يقال يختبر كل علة، يختبر كل علة ماذا من العلل، فيصل إلى مرحلة يقول الله أعلم ما أدري ما هي العلة، فيقول أنا أبقى على أنه بر ويمشي. كبار العلماء أذكياء العالم يبحثون مثل هذه ماذا القضايا، يبحثون مثل هذه ماذا القضايا. فالعلماء يا أخوان يعني ما جاء هذا العلم من طريقهم أنهم أخذوا هكذا أو رمية من غير رام، يبحثون ويناقشون ويتجادلون، وهذا يكتب وهذا يؤلف وهذا يرد وهذا ينتقد وهذا يبحث، بل بعضهم ربما يبحث من الليل إلى الفجر ويبحث في مسألة من المسائل، مسألة من المسائل. ونحن في زمن الحمد لله الآن تدرك هذه المسألة في لحظة مع وجود المراجع والصوتيات والشروحات والنت إلى آخره، ما شاء الله تدرك هذه ماذا الأشياء، تدرك هذه الأشياء. فقول الأخ أن يعني نشرح هذه، هي حقيقة تحتاج شرح، مثل هذه الأشياء تحتاج إلى سبورة فقط، نقرب العلم من باب تقريب العلم، تقول العلة كذا، علة الشافعية كذا كذا، وعلة المالكية كذا، وعلة فلان من الناس كذا وكذا، تناقش هذه العلة بكلام العلماء طبعا، بكلام ماذا العلماء، من باب تقريب العلم، تفهيم العلم، يعني كيف وصل هؤلاء إلى هذا العلم. لا تظن أنهم كما يقال رمية من غير رام، وإنما نظروا يعني فيما يتعلق بالمقاصد والمعاني وما يرد على هذه العلل وما ينقض هذه ماذا العلل. المسألة يا أخي العلم بالتعلم، العلم ماذا بالتعلم. هنا نصيحة يطلب منك السائل، يقول بعض الناس يشوشون على المشايخ والمدرسين في أثناء الدروس، فما يحصل تسبب في عدم فهم الإخوة. تشويش ما أظن، ما شاء الله السكينة على الإخوة، هذا الذي أراه ما في إشكال، إذا كان في المؤخرة عادة الذي يتأخر ويشوش على نفسه وعلى غيره، تجد في المؤخرة مع الجوال ويتحدث معه. أما اللهم بارك الجمع الذي ترى أمامك إلى الجدران هذه، اللهم بارك يعني إنصات وإقبال على طلب العلم ما في إشكال. وعادة كما قلنا خارج المسجد عند الحمامات قبل الدخول إلى الأبواب في المؤخرة الذي ما نراه ممكن، فأنت لا تجلس مع هؤلاء، تقدم يا أخي، لا تجلس مع هؤلاء إذا أردت الفائدة. والنصيحة أيضا لإخواني المتأخرين، وما دام أنه في مسجد في بيت من بيوت الله عز وجل، أن يجعل البيت حرمة، إذا ما أدرك الدرس وما فهم الدرس يجعل بيت الله عز وجل حرمة، لا يرفع صوته ولا يشوش ماذا على غيره ولا يذهب أجره، لأن هذا في أجر كل إنسان يرابط من الصلاة إلى الصلاة، يرابط في حلقات العلم، وإن لم يفهم بعض الأشياء في أجر، لكن لا يتحصل على الأجر بل يتحصل على الإثم ويؤذي ماذا إخوانه ويتعدى ضرر ماذا لغيره، هذا لا يصلح حقيقة، هذا لا يصلح. وعلى الإخوة أيضا أن يلاحظوا الأبناء والشباب الصغار، وعادة تكون هذه منهم، أما كبار وطلاب علم ما أظن تحصل منهم هذه الأشياء، ودعاء إلى الله عز وجل، لكن صغار أو بعضهم قد ربما يكون من الشباب الجدد قد تحصل منهم هذه ماذا الأشياء، أو زوار أو جاء من أجل يصلي يتكلم مع أخيه ومع الذي بجانبه. والإخوة الذين يعني عندهم هذه الأشياء يعني ينصحون، الذين عندهم الملاحظات هذه أو المراقبات على ما يتعلق بالدروس وحضور ماذا الدروس، ينصح لهؤلاء، ينصح لهؤلاء بارك الله. يقول السائل أنا حفظكم الله، ما الحد الذي يجوز للمرأة البالغة أن تبديه مع محارمها كأبيها وإخوانها جزاكم الله خيرا؟ ما جرت به العادة، ما جرت به العادة في اللباس، ما تجاوز العادة وكان جالب للفتنة تخطيه، ولو كان أمام المحارم، ما خرج عن العادة يعني اللباس المعتاد وحصل منه ماذا تحصل به ماذا الفتنة بخروجه وبروزه حتى وإن كان مع المحارم، الشيطان يدخل، الشيطان ماذا يدخل، فقد تحصل به ماذا الفتنة، قد تحصل به الفتنة. أما ما جرت به العادة من اللباس المعتاد، وهو اللباس المعتاد الآن عند الجدد في لباس قديم العادة جرت به، لباس فيه حشمة حقيقة، أما اللباس الآن الذي يعني جاء حقيقة يعني أصبح يعني لباس فاضح، يعني امرأة يعني بنت بلغت ماذا سن ماذا البلوغ وتلبس هذه الألبسة ماذا الجديدة، ربما أمام أخيها أمام أبيها أو عمها قد تحصل فيه فتنة حقيقة. فبعض الألبسة الحديثة هذه قد تكون فاضحة، تبدي بعض الأشياء التي تكون تلفت النظر وتخرج عن العادة، وربما تكون سبب ماذا للفتنة، وهذه أشياء معروفة، هذه أشياء ماذا معلومة. أما لباس العادة الذي لا يظهر يعني ماذا من خلاله حصول الفتنة أو ظهور بعض الأشياء التي هي أقرب للعورات أو تقلب ماذا الفتنة، هذا إن شاء الله لا تدخل في هذه الأشياء. وأنا يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخص طلق زوجته وتم الطلاق بأوراق رسمية، وتزوجت المرأة رجلا آخر ولم تستمر معه كثيرا وطلقها، ولكن سبب الطلاق أن الرجل عنده ضعف من حيث المعاشرة وأمراض من هذه الناحية، فالمرأة طلبت الطلاق منه وهو لم يدخل بها يعني ولم يعني جامعها بل لم يحصل هذا والتقبيل، يعني هل يجوز لها الزواج بالطريق من الطريق الأول بعد أن طلق الزوج الثاني؟ إذا كان الزوج الأول طلقها ثلاثا، أو الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، إذا كان طلقها ثلاثا الطلقة الثالثة فهذه لا ترجع للأول إلا إذا نكحت زوجا غيره، وهذا الزوج الذي عقد عليها لابد أن يكون عقد تحليل، يعني عقد يعني زواج، يريد الزواج منها، ما هو عقد أنها من أجل يحلها ماذا لي الأول، ما في التحليل، وإنما يعني الزواج رغبة، زواج ماذا رغبة، فلابد أيضا قيد آخر، أولا يكون العقد الزواج زواج رغبة في هذه المرأة لا حيلة من أجل ترجع الأول. الشرط الثاني الدخول بها، الدخول بها وهو ما يتعلق بالجماع، فإذا لم يحصل الجماع ما تحل الأول، ما تحل ماذا لي الأول. إذا عندنا شرطان، إذا طلقها الأول طلاقا ثلاثا فتزوجت بشخص آخر فلا بد أن يعقد عليها الثاني عقد على أنه يريد الزواج بها، ما يريد تحليل الأول، وإلا هذا لا يجوز. والشرط الثاني أن يدخل ماذا بها وهو ما يتعلق بالجماع، أنزل أو لم ينزل، لكن لابد من الجماع، لابد من الجماع. فإذا حصل هذان الشرطان فطلقها الثاني، إذا حصل وطلقها الثاني فأرادت أن ترجع للأول، ترجع للأول وتهدم الطلقات الثلاث، فترجع إليه على أنها بداية زوج للطلقة أولى وثانية وثالثة. وأنا يقول السائل: رجل لديه محل من الذهب قديما وجديدا، ذهب جديد وذهب قديم، فيبيع الذهب القديم بأغلى من الثاني، أغلى من الذهب القديم، أو الجديد أغلى من القديم، سواء كذا أو هكذا. نعم، عنده ذهب جديد وذهب قديم، فيبيع الذهب القديم يعني من حيث الثمن أكثر. إذا كان بالعملة ما هو بذهب، إذا كان سيبيع الذهب القديم بالعملة يعني بالأوراق النقدية في إشكال، فيبيع ماذا بأكثر من حيث السعر، والذهب الجديد يبيعه ماذا بأقل من حيث السعر لكن بالأوراق النقدية. والنبي عليه الصلاة والسلام حديث عبادة مر معنا: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا حصلت المقابضة وباع القديم بما هو أعلى سعر من الجديد لكن بالأوراق النقدية مع حصول المقابضة لا حرج فيه. لكن الإشكال إذا أراد أن يبيع القديم بجديد أقل منه، يعطي جديدا أقل سعرا أقل جرامات ويعطي قديما أعلى ماذا جرامات، أو العكس، الذهب بالذهب في شرطان: المقابضة والمماثلة. الأوراق النقدية مع الذهب شرط واحد، المقابضة دون المماثلة. يقول السائل: بعض المصارف تذهب له لكي تصرف نقودك مثل السعودي أو الدولار، فإذا كانت قديمة ينقصك في الصرف، يعني مثل الدولار القديم بالجديد. نعم، فينقصك يعني من القيمة. يعني أنت الآن تذهب له بالدولار تريد أن تأخذ يمني مقابله، لكن عملة قديمة. الدولار يعني قديم بجديد، فالقديم دولار نفس العملة، نفس العملة، تعطي دولارا قديما بدولار ماذا جديد، فيقول أنا أريد الفارق. أيوة، يعني فارق ولأن ذا قديم. هذا المر معنا الآن: الذهب بالذهب، فإذا اتحد الجنس ما هو الشرط قلنا المقابضة مع المماثلة، ما ننظر هذا جديد وهذا قديم، هذا رديء وهذا جيد، حديث بلال ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، لا بد أن يعطي بنفس القيمة. لكن ما هو الحل؟ الحل بيع القديم بعملة واشتري لك من الدولارات هذه. أما نفس الدولار ويجعلون بينهما مفاضلة، نقول هذا ربا. ماذا يسمى هذا الربا؟ حصلت المقابضة لكن لم تحصل المماثلة، ربا الفضل يا أخوة، ربا الفضل، حديث عبادة مر معنا الآن، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طيب، إذا أراد الإنسان أن يشتري عملة قديمة، عملة ماذا قديمة بأقل منها، لكن هذه العملة القديمة ما يتعامل بها، هل يجوز الإنسان؟ بعضهم يحب العملات القديمة، يعني مثلا الشيلن هذه أو المئة شيلن، يقول أنا أريد أشتري هذه المئة 200 من الريالات، هل يجوز هذا؟ قالوا العملة القديمة إذا كانت ورقة أصبحت ما لها أي قيمة اشترت ما تريد، هذه ما لها. وبعضها أشياء مقطعة ما لها قيمة، يقول أنا أريد شراء هذا الشيء لكن في الحقيقة ما لها قيمة، هذا ما في إشكال. لكن الشيء الذي له قيمة فاتحد الجنس، هذه قديمة وهذه جديدة، كلاهما هذه يمني وهذه يمني، هذه دولار وهذه دولار، لا بد من المماثلة مع المقابضة، وإلا يدخل علينا ربا الفضل. فالأخ هذا لا يصلح أن يبيع هذا، ما هو الحل؟ نقول نبيع القديم، هذا باع القديم، أو اشتري لك اليمن الذي معك الدولارات الجديدة إذا لم يقبلوا منك هذا الشيء. أنا أدري لكن هذا ما يجوز، لا يجوز هذا. إذا كان يفعلون هذا الفعل فهذا ربا، إذا كان يفعلون هذا الفعل هذا ربا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء هذا الحديث في صحيح مسلم، قال: نبيع الصاع بالصاعين، لأن هذا قديم وهذا جديد، هذا رديء وهذا جيد، قال: ربا، هذا ربا. ما هو الحل؟ باع القديم وخذ النقود واشتر لك بالنقود جديدة، فهذا لا يشترط فيه المقابضة والمماثلة. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، بعض محلات الذهب يصنعون قلادة باسم معين كاسم الزوجة أو البنت، لكن الإشكال أنك لو أردت قلادة باسم معين فتدفع المال ثم تأتي غدا، فهل يجوز هذا مع عدم التقابض؟ لا، هذا ما يجوز. والحل في مثل هذه القضايا تأخذ لك تبر ذهب ما زال ما هو مصنع، تشتريه وتعطي صاحب الصنعة يصنع لك ذهب على كيفك كما يقال، اجعل له على اسم كذا على شكل كذا وتعطيه الأجرة وتعطيه ماذا؟ الأجرة. هذا هو الحل، هذا هو الحل في هذه المسألة. أما يعطي الإنسان يأتي إلى صانع الذهب يقول شكل لي ذهب على اسم كذا وكذا، واضح؟ فيقول هات المال الآن، تدفع المال، فيدفع له المال كاملا ولم يقبض الذهب. ونحن قلنا إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم، لكن يد بيد. هذا ماذا فيه من الربا الآن؟ ربا النسيئة، هو أعظم من ربا الفضل، ربا النسيئة، ربا الآجال الذي اتفقوا على أنه حرام، هذا أمر محرم. ما الحل؟ خذ قطعة تبر، اشتري التبر هذه وقول يا فلان اصنع لي شكل كذا، تجعل له شكلا، سأعطيك الأجر على هذا العمل، هذا حلال، هذا الأمر حلال لا إشكال. ويقول هل يجري الربا في السلم غير الربا؟ الربا في ليش؟ يعني في الذهب والفضة سلما تؤخر. كيف تؤخر؟ يعني تدفع الذهب والفضة مؤخرا، هل يحصل فيها السلم؟ يعني تقصد تدفع نقود في المجلس كاملة وتشتري بها ذهبا بعد 6 أشهر؟ لا بد من المقابضة، هذه اختلفت الأصناف، لكن لا بد من المقابضة، لا بد من المقابضة، ما يؤجل. إذا اشترى الإنسان ذهبا أو فضة بالأوراق النقدية نقول لا بد من المقابضة، وإلا دخل في ربا النسيئة، يدخل الإنسان في ربا النسيئة. قال ما حكم أن يأتي شخص لديه 1000 شمالي ويشتري من صاحب السلع وهي تساوي 3 أو 4 آلاف من جنوبي، فهل يشتري بقيمة 3000 أو بال1000؟ إيش هذا يعني؟ 1000 الكبير هذه؟ أيه. إذا اشترى بها تعدل قيمة 3000، صح ولا لا؟ كأن أيه. يكون كيلو من التفاح قيمته مثلاً 3000، يعطيه 1000 في أخذ. ذاك الثاني صاحب الصغيرة يدفع 3 1 2 3، خذ الكيلو ماذا من التفاح؟ إيش الإشكال في هذا؟ يعني هل يشتري بال3000 أو بال1000؟ الذي تريد. إذا كان ما سيبيعك هذه تقوم مقام 3000، إيش الإشكال؟ خلاص هم قاعدوا هكذا، وهذا يأتي 1 2 3 من الجدد يدفع مقابل هذه، إيش الإشكال؟ أنا قصدي يبيع هذا بهذا ولا كلام، ما يشتري يعني سلعة سلعة، ما في مشكلة إن شاء الله. خلاص الجماعة يريدون هكذا، القوم يريدون. ويقول السائل ما هو العيار المطلوب في الزكاة، وكم يكون بالغ الوزن الذي يجب فيه الزكاة؟ أي زكاة؟ ذهب فضة ولا أوراق ولا عروض تجارة؟ إيش يعني لعله يقصد الذهب أو الفضة؟ يعني ما هو العيار؟ ما هو نصاب الذهب؟ نصاب الذهب يعني فيما يتعلق عيار 24 85 جرام، وهذا لا إشكال فيه. عيار 21 وهو مر معنا، كم عيار 21 نصابه؟ كم عيار 21 نصاب؟ 85. عيار 24 نصابه 85 جرام. عيار 21 كم نصابه؟ أقل. أنا أدري كم نصابه عندكم، لأنه ما هو نفس العيار، ما هو نفس النصاب، لابد أن يبلغ ماذا يعني نصابا معينا، لابد أن يبلغ نصابا معينا. ها؟ 81؟ لا. ها؟ 97 هذا هو الصحيح. عيار 18؟ ها؟ 113 هذا هو. والسبب ايش السبب؟ هذا لو نصاب كذا وهذا لو نصاب كذا، لان هذا خالص وذاك مشوب بشيء من النحاس، فهو اقل يعني عندما تنقيه اقل، اقل من حيث الجرامات. خالص الذهب أقل وذاك خالص الذهب أقل منه، فاختلفت الأنصبة، وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء لا ينظر لهذا، كل الذهب عنده 85، والسبب يقول لك القليل مع الكثير لا يؤثر. هذه فتوى العلامة العثيمين، مسألة معروفة يا أخوان، هذه مسألة معروفة. طيب إلى هنا مرحبا.